جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم. نسأله سبحانه ويوفقكم للحق ويلهمكم الصواب. نعرض عليكم ما تيسر من الأسئلة. شيخنا الكريم سائل يقول: هل الخطيب مستثنى من تحية المسجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، الإمام مستثنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رقى المنبر صلى الله عليه وسلم وأقبل على الناس بوجهه وسلم، سلم على الناس، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل أن يصعد المنبر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقوم الإمام بالصلاة ركعتين قبل أن يصعد المنبر، بل إذا دخل المسجد صعد المنبر وأقبل على الناس بوجهه ثم سلم كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل يسأل: هل يجوز أن يلقي أو يلقي الخطيب درسا بعد صلاة الجمعة نظرا لقصر الخطبة؟ الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالمشروع الاقتصار على خطبة الجمعة، وإلقاء الدرس بعد ذلك فيه أنه لم يقتصر على الخطبة، والخطبة كافية في وعظ الناس. وقد يمل الناس من كثرة المواعظ، والصحابة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يتخولنا، يعني ليس في كل وقت وإنما في أوقات دون أوقات. فإذا خطب ووعظ الناس فالحمد لله، الله عز وجل قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة. عن التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة. المشروع أن يأتي الإنسان إلى الجمعة ويصلي ما شاء له أن يصلي كما جاء ذلك وورد، حتى يخرج الإمام. وأما التحلق قبل صلاة الجمعة فليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من بعده، وما كانوا يتحلقون في حلق سواء لقراءة القرآن أو للذكر أو للتعلم ونحو ذلك، بل كانوا يأتون إلى المسجد فيصلي الإنسان ما شاء له أن يصلي، أو يقرأ القرآن بنفسه حتى يخرج الإمام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول: إذا دعا الإمام هل يؤمن على دعائه ويرفع في ذلك يديه؟ إذا دعا الإمام شرع للمأمومين أن يؤمنوا على دعائه، ورفع اليدين قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الاستسقاء، لما دخل الرجل في الحديث الذي ذكرنا، حديث أنس الصحيحين، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا، رفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا وهو قائم يخطب. والموضع الثاني في الاستصحاء، لما دخل الرجل في الجمعة الثانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، رفع يديه. قال العلماء: يشرع للإمام رفع اليدين عند الدعاء حال الخطبة في موضعين: عند الاستغاثة، عند طلب الإغاثة من الله عز وجل، طلب الغيث، عند الاستسقاء يستسقي ربه، وعند الاستصحاء. وفي غير هذين الموضعين لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، لكن لو رفع الإمام يديه في الدعاء فإن عمومات الأحاديث التي جاءت بمشروعية رفع اليدين عند الدعاء يشمل ذلك، ولو اقتصر على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن حكم التسوك وقت إلقاء الخطبة، هل يعتبر من اللغو؟ نعم، لا ينشغل حتى بالتسوك باستياك، لا ينشغل بذلك، وإنما عليه أن ينصت بكليته ولا ينشغل لا بالاستياك ولا بغيره من الأمور التي تشغله عن سماع الخطبة. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: في إصابة في الظهر، هل يجوز لي لبس الحزام لعدم القدرة على المشي والوقوف إلا به؟ نعم، إذا كان من الناحية الطبية يلزمه لبس هذا الحزام، وأظنه يقصد حال الإحرام، فإنه لا حرج للحاجة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل يقول: ما حكم الصلاة خلف من يعتقد في الأولياء والصالحين النفع والضر؟ إذا كان يعتقد في الأولياء النفع والضر فهذا لا تجوز الصلاة خلفه، لأن الذي ينفع ويضر هو الله، واعتقاد أن أحدا ينفع ويملك النفع والضر غير الله شرك، ولا يجوز الصلاة خلف من يعتقد ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل توجد عبادة معينة تفعل في رجب في إحياء ليلة 27 منه؟ الذي عليه المحققون من أهل العلم أن رجب كغيره من الشهور، إلا أنه من الشهور من الأشهر الحرم، ولا يثبت في شهر رجب عبادة خاصة به، لا قيام ليلة من لياليه، ولا صيام يوم من أيامه، ولا فعل عبادة من العبادات. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.